الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل صحيح أنه ورد 4 لا يغفر الله لهم ليلة القدر؟ فعندما سئل الرسول من هم قال: مدمن الخمر وعاق لوالديه وقاطع الرحم ومشاحن. قيل: يا رسول الله، من المشاحن؟ قال: هو المصارم الذي لا يكلم أخاه فوق 3 ليالي ولا يغفر لمن اغتاب حتى يسامحه من اغتابه. يقول: هل هذا صحيح؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا نعلم لهذا الحديث أصلا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من جملة الأحاديث المكذوبة بهذا اللفظ، مع أن الأحاديث الكثيرة قد وردت في التحذير من الخمر والإدمان عليها، والتحذير من قطيعة الرحم، والتحذير من وجود المخاصمة والمشاحنة فيما بين المسلمين والتهاجر. هذه قد وردت لها أدلة أخرى، لكنها أدلة مطلقة لا تتعلق لا بليلة القدر ولا بغير ليلة القدر. وأما حديث ينص على أن ليلة القدر لا يغفر فيها لهؤلاء النفر 4 فإنه مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح في صدر ولا ورد، ولا تجوز روايته ولا نقله ولا إرساله ولا اعتماد مدلوله. وبهذه المناسبة يجب علينا أن نحذر الحذر الشديد من هذه الأحاديث المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام قبل التأكد من صحتها وعرضها على أهل العلم العارفين بها، فلا نبادر بتصديق أي شيء ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم أو ينسب للشرع إلا بعد عرضه على أهل العلم العارفين به. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا كان الإنسان حريصا على دينه فليبادر بالسؤال عن أي رسالة تأتيه في حديث أو في إثبات حكم شرعي، فإننا نرى أن الكذب في هذه الوسائل على الله وعلى رسوله وعلى دينه وشريعته قد كثر جدا بسبب أهل البدع، وبسبب الروافض والصوفية، وبسبب دخول الجهال في مثل هذه المسائل والتقريرات الشرعية. فلا تبادروا، بارك الله فيكم، بتصديق أي شيء يصلكم إذا كنتم غير عارفين به إلا بعد أن تسألوا أهل العلم وأن تتبينوا حقيقة ما وصلكم من هذه الرسائل. هذه نصيحتي، وعسى أن تجد قلبا واعيا وأذنا سامعة، والله أعلم.